احنا يا عراق ندار تحزم جيشك الباسل شف غيره والثاني نار يا ستار يا ستار يا ستار يا ستار بين زودنا من بعيد البطل على الموت لا ليهيد ما نخاف احنا ايد بعيد نسوي هز المطشار يا ستار يا ستار يا ستار بالروح والدم فيها هالقعش حتى يطبي هالطلقات انا مخاويها للمنشار واشهد بعرود بريت على العود صارت تربيتي ما يفوت اي حاقد بيت خطار خزرنا عيونه مشوار عدنا بيها الافتذكار هاي القاع بيها رجال من تهد ولا تندار يا ستار يا الرايد عراق تفوت احجيها ولب اسكوت اذا ما تصدق تقدم بول خطوة راح تموت يا ستار يا ستار يا ابو يا عقال الهيبة لو راح الحق نجيبه بسها لو تقضي الطيب توصل للفكرة إذا التاريخ ما يقرأ إحنا منيئة ما نندار إحنا سباع مو فقرة يا ستار عالباطل زلم ننهد الشمس قدامنا تبرد إدينا للكرامة تلوح تضوق المر ولا تنمد